ثانيا نعم سنسمع القاعدة الثانية. بسم الله تفضل ارفع صوتك. الذين اتخذوا من دون أنت تقرأ القاعدة الثانية؟ لا والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم ما بشون الناس والذين اتخذوا من دونه ما لا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم أحسنت بارك الله فيك. نعم أيضا من يسمع تفضل. هو شوف له ما دعوناهم توجهنا إليهم. أيوه قوله تعالى قوله تعالى ويعبدون ما لا يضرهم نعم شفاعة شفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة قرب أيوة عشان تسمع نسمع. فالشفاعة مثبتة منفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله وشافع مكرم بالشفاعة مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تمام. أيضا من يحب أن يسمع خلف ارفع صوتك. القاعدة الثانية أنهم قرب الجهاز. أيوة. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. والدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

أحسنت، عبادة غير الله مع الله، ممتاز. طيب، الشرك الأصغر ما تعريفه؟ ما ضابط الشرك الأصغر؟ ما هو الشرك الأصغر؟ من سيجيب؟ يلا يا جماعة. وكل ما نهي عنه شرعا مما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. طيب، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. طيب أحسنت. وأيضا من الفروقات من الفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يلا يا جماعة هنا. إذا مات على ذلك. طيب تمام. أيوة. والشرك الأصغر. يعني إن دخل النار فلا يخلد فيها. والفرق الثالث ما هو؟ الفرق الثالث بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ما هو؟ هيا يا جماعة، نسيتم. صاحبه ايش؟ الشرك الأكبر، لا يغفر الله لصاحب الشرك ايش الأكبر إن مات عليه، يعني لا يكون تحت المشيئة. بينما الشرك الأصغر تحت المشيئة على قول لبعض أهل العلم. طيب، على قول لبعض أهل العلم أنه تحت المشيئة. طيب، ما شاء الله. القاعدة الأولى، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، وهو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى يريد بهذه القاعدة أن يبين مسألة هامة جدا، وهي أن الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإنسان الجنة الإسلام، لا يكفي في دخول الإنسان الإسلام. الإقرار والاعتراف أن الله هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق إلى آخره فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، لا يكفي بدخول الإنسان الإسلام. واضح جماعة الخير. ثم بعد ذلك استدل بأدلة، أو ذكر دليلا، هناك أدلة يعني مثل هذه الأدلة التي توضح وتبين أن إقرار اعتراف الكفار لا يكفي في الكفار بتوحيد الربوبية، لا يكفيهم في دخولهم الإسلام. وعليه فإنه ينبغي أن نقف على هذا النوع من التوحيد. ما هو توحيد الربوبية؟ فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أو هناك تعبير آخر، إفراد الله بالملك والخلق والتدبير. وموقف أهل الشرك عامة وأغلبهم على الإقرار والاعتراف بهذا النوع من التوحيد، مقرون ومعترفون بهذا النوع من التوحيد. إلا من شد منهم، وكما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون عندما أنكر ربوبية الله عز وجل وادعاها لنفسه، هذا بلفظه ولا في قرارة نفسه يقر أن الله عز وجل له الربوبية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب بارك الله فيك، ولكن تكبرا وتجبرا وتغطرسا، فادعى الربوبية قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله. فالمقصود أن الكفار قد أقروا بهذا النوع من أنواع التوحيد، بهذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى memulai penjelasan Al-Qa'idah Al-Ula dari kitab Al-Qa'id Al-Arba' li Syekh Al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Qala rahimahullah: Al-Qa'idatul Ula, qa'idah yang pertama, an ta'lam, engkau mengetahui, annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bi anna Allah wal khaliqur raziqul mudabbir, mereka mengakui bahwasanya Allah taala pencipta, pemberi rezeki dan pengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasanya yang demikian itu tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Di sini al-muallif rahimahullah hendak menerangkan masalah yang muhimmah, masalah yang penting, yaitu iqrar birububiyah la yakfi bi dukhul insan al-Islam. Anna al-iqrar birububiyah, bahwasanya pengikraran, pengakuan terhadap rububiyah Allah tidaklah cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Pengakuan terhadap rububiyah Allah tidaklah cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ini ketika seseorang mengakui bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, penciptanya, Ar-Razik, yang memberi rezeki, Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, dan seterusnya dari umur rububiyah, maka yang demikian ini belumlah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan setelahnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, yaitu bahwasanya orang-orang yang kafir di masa Nabi SAW dahulu, mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang namanya tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Atau dengan definisi yang lain, yaitu ifradullah ta'ala bil-khalqi wal-mulk wa-tadbir, ini mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penciptaan, kekuasaan dan pengaturan alam semesta. Dan Asy-Syaikh Abdullah Ta'ala menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mengaku yang demikian ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa, dan mereka menentang ayat-ayat Allah dalam keadaan jiwa dan hati mereka meyakininya. Yang demikian itu terjadi karena dhulman wa 'uluwa, ini sikap zalim dan merasa tinggi. Sehingga kalaupun ada dari manusia ini yang mengingkari rububiyah Allah itu hanyalah takabburan, sikap takaburnya. Naam. Bersamaan dengan hatinya, jiwanya mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana Allah taala berfirman tentang Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini semua adalah hanyalah bentuk kesombongan. Naam, sehingga maksudnya adalah bahwasanya orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka semua mengakui jenis tauhid ini. Ini ar-rububiyah. Akan tetapi yang demikian itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Wa alayhi fa inna an-nabiy alayhi as-salatu was-salam qad qatala ulaika al-mushrikin wa lam yaqbal minhum al-i'tiraf بمجرد توحيد الربوبية، لكون الاعتراف بهذا النوع من التوحيد لا يفيدهم شيئا ولا ينفعهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يفردوا الله عز وجل في ألوهيته وفي عبوديته، وإنما أشركوا معه آلهة أخرى في العبادة. فلذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل منهم مجرد الاعتراف بنوع هذا التوحيد أو بهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. نعم، فهو فإقرارهم بهذا النوع ما أدخلهم الإسلام، ما أدخلهم الإسلام، لأنهم أشركوا في الألوهية، أشركوا في الألوهية، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتلهم. طيب، ودليل ذلك على أنهم يعني يقرون بهذا النوع من التوحيد، قال الله عز وجل الآية التي ذكرها الشيخ، قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. انظر، وهذا فيه فائدة ونقطة هنا، أي بمعنى فائدة، على أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية. هذه قاعدة وفائدة مهمة. توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الإيش؟ الألوهية. طيب، بارك الله فيك. هذا أمر. أمر آخر أن الله عز وجل عند أن ذكر توحيد الربوبية في القرآن ذكره وبينه لا لكي يدعو إليه أو ليطالب الخلق به لأنهم مقرون به، ولكن ذكره في القرآن لكي يستدل به على توحيد العبادة، على توحيد العبادة، فيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية حتى يقر بهذا النوع من التوحيد الذي هو المقصود بدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أقول إن القرآن الكريم عند أن ذكر توحيد الربوبية لا ليدعو الناس إليه، وإنما ليستدل به على توحيد العبادة. ولذلك قال العلماء أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية وأن الله هو المالك وأن الله هو الخالق وأنه الرازق والمدبر فنقول له يلزمك كما أقررت بهذا النوع من التوحيد أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. طيب، فكيف تصرف العبادة لغير الخالق ولغير الرازق ولغير المالك؟ هذا يعتبر سفه، وهذا يعتبر يعني خطأ فاحش ولا تقبله العقول السليمة. ولذلك إبراهيم عليه السلام عند أن جاء إليه القوم وقالوا يا إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم عند أن كسر الأصنام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم، هذه أنتم تقولون هي آلهة وأنتم تعبدونها من دون الله عز وجل، طيب اسألوهم ولماذا ما دفع عن أنفسهم؟ قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب ما دام أنتم تعلمون أنهم ما ينطقون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الضر فضلا عن أن يدفعوا عن غيرهم هذا الضر، فكيف تعبدون من دون الله؟ فرجعوا إلى أنفسهم، رجعوا إلى أنفسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولكن تكبرا وترفعا عن الحق تمادوا في غيهم، وماذا بارك الله فيك، ولم يستسلموا ويرضخوا للحق. وإلا إذا كانت هذه آلهة كما تزعمون آلهة حقة تعبدونها من دون الله، فلماذا لم تدفع عن نفسها الضر فضلا عن غيرها؟ مثل ما النصارى عند أن يقولون أن يسوع عيسى عليه السلام صلب، طيب كيف تقولون أنه إله أو أنه ابن إله ولم يدفع عن نفسه؟ كيف هذا؟ بأي منطق؟ طيب بارك الله فيكم. ولكن الهوى عند أن يتبع الإنسان هواه فيضله والعياذ بالله عن سواء السبيل. فالمقصود بارك الله فيكم أن توحيد الربوبية إنما ذكر في القرآن ليستدل به على توحيد الإيش؟ الألوهية، لا ليدعى الناس إليه. يعني الآن عندما تأتي تقول يا ناس افرضوا الله أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المالك، أنت تأتي بتحصيل حاصل، يعني شيء الناس مقرون به، الناس مقرون بهذا النوع من التوحيد. ولذلك ما حصلت الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوام في هذا النوع من التوحيد أبدا، وإنما حصلت الخصومة والعداء وتعادوا لرسل الله بسبب أن رسل الله عليه الصلاة والسلام يدعون أقوامهم إلى توحيد العبادة. ولذلك استنكر أولئك القوم كما قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر، قالوا كيف نترك آلهتنا التي نعبدها من اللات والعزى وإلى آخره الواحد شاعر مجنون؟ اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر مجنون. طيب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا قولوا لا إله إلا الله، قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي الآية الأخرى في سورة الصاد، طيب ايش الآية؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا شيء غريب، شيء عجيب، كيف الآلهة كلها في إله واحد؟ يعني هو المستحق العبادة وهذه كلها التي نعبدها غير مستحق العبادة؟ تعجبوا. طيب بارك الله فيكم، أما ما يتعلق بالربوبية فقد أقروا به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيش؟ الله، لا يقولون الله. لكن العبادة هل هم يقولون أنها حق لله؟ لا، يستكبرون. ومن هنا يظهر أن توحيد العبادة هو خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وضع جماعة. نعم بارك الله. ولذلك تجد من خطأ كثير من الكتاب تجده يعني يؤلف في توحيد ما يسمى بتوحيد الخالق، مثل عبد المجيد الزنداني الإخواني هذا يأتي يؤلف كتاب اسمه توحيد الخالق، ويأتي ويأتي بأدلة ويأتي بكذا. يا أخي قد الكفار كفار قريش قد أقروا بهذا النوع من التوحيد، قد أقروا بهذا النوع من التوحيد، فأنت تتعب نفسك في ماذا؟ لكن أدعو الناس لتوحيد العبادة الذي دعا إليه الأنبياء منذ نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه القاعدة الأولى التي يريد أن يقررها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، أن المقصود من دعوة الله، دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، المقصود من إنزال الكتب، المقصود من إرسال الرسل وتشريع الشرائع، هو إقامة توحيد الله عز وجل. التوحيد توحيد العبادة، توحيد العبادة، وإنما يذكر توحيد الربوبية لكي يستدل ويلزم به من أقر به على توحيد الإيش؟ الألوهية. كما أنكم أقررتم بتوحيد الربوبية، إذن يلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية، بتوحيد الإيش؟ الألوهية. نعم. Kemudian Syekh Hafizallahu Ta'ala menerangkan keterangan selanjutnya. Beliau mengatakan wa alaihi, dan atas dasar ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerangi orang-orang musyrik dahulu dan tidak menerima dari mereka pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pengakuan seperti itu tidaklah bermanfaat dan tidak pula berfaedah bagi mereka, bersamaan dengan mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, tidak mentauhidkan Allah di dalam yakni peribadahan, di mana mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan di dalam ibadah mereka. Oleh karena itulah Nabi SAW memerangi mereka, dan dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif di sini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas samai wal ard, katakan wahai Nabi, siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi, am may yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, dan siapa pula. هذه الآية وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, ذكروا بعض الأمثلة في ذلك. العصافير, هذه الكتاكيت العصافير, تخرج من البيضة. من يخرج الحي, الحي الذي هو العصفور, يخرج من البيضة, بيضة يعني مثل كورة كأنها ميتة, ولكن تفطس فيخرج العصفور, فيخرج الحي من الميت, ويخرج الميت من الحي. قد يموت الطفل في بطن أمه ويخرجه ميت, ميت من الحي, أمه حية طيب يعني فيها حياة, ويموت الجنين في بطنها فيخرج هذا الجنين الميت من الحي. هذا كله بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. الشيخ حفظ الله تعالى memberikan faedah tentang kalimat وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dicontohkan seperti ini al-asafir, burung-burung yang kecil yang dia keluar minal baydah, dari telur, burung yang hidup keluar dari telur yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya adalah seperti atifal yang mati di dalam perut ibunya sementara ibunya dalam keadaan hidup. Wa qaulu ta'ala wa may yudabbirul amr. Dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan berkata Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Nabi, apakah engkau tidak bertakwa? Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin dahulu mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya. Maka di dalam ayat ini ada dua faedah yang sangat penting. Yang pertama adalah anna tauhid ar-rububiyah yastalzimu minhu tauhid al-uluhiyah. Bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan darinya tauhid uluhiyah. Ini yang pertama. Artinya kalau seseorang hanya mengakui tauhid rububiyah saja belumlah cukup sampai dia mengakui tauhid uluhiyah. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang rububiyah di dalam Al-Qur'an tidaklah tujuannya untuk mengajak manusia atau makhluk ini kepada rububiyah tersebut. Tapi yastadilu bihi ala tauhid al-ibadah. Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan ar-rububiyah untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah taala di dalam ibadah. Sehingga yastadil bil-rububiyah ala al-uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid rububiyah, keesaannya di dalam rububiyah untuk ini mengajak manusia mentauhidkannya di dalam uluhiyah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana seseorang menyembah sesuatu yang dia tidak menciptakan, tidak pula menentukan rezeki, tidak pula menghidupkan dan mematikan, makin seperti ini perkara yang tidak diterima oleh akal yang selimah, akal yang selamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana Nabiullah Ibrahim berkata kepada kaumnya ketika kaumnya berkata kepadanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim, siapakah yang berbuat ini kepada sembahan-sembahan kami wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berkata, qala fa'alahu kabirhum hadza, yang melakukannya adalah yang paling besar dari mereka ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanyalah pada mereka jika mereka bisa berbicara. Nah, sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak lam yadfa'an nafsihi adbur, tidak bisa menolak dari dirinya sendiri bahaya, kemudian disembah, maka ini adalah sesuatu yang apa? Sangat mungkar dan tidak bisa diterima oleh akal yang selamat, oleh akal yang sehat. Sehingga yang seperti ini kemudian mereka yaitu tetap saja dalam pengingkaran, ini semua adalah bentuk takaburan wa tarafu'an al-haq, ini bentuk kesombongan terhadap kebenaran. Begitu pula Asy-Syaikh Hafidzallah memberikan contoh bagaimana sembahannya orang-orang Nasara yaitu Al-Masih yang dalam keadaan disalib, yang dia tidak bisa yaitu menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, bagaimana kemudian sesuatu yang seperti ini disembah? Tentulah ini adalah perkara yang sangat tidak bisa diterima dengan akal yang selamat. Kemudian Asy-Syaikh Hafidzallah taala menegaskan kembali bahwasanya tauhid rububiyah itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an untuk yaitu menjadikannya sebagai dalil untuk mengajak manusia mentauhidkannya di dalam uluhiyah, di dalam ibadah. Dan ini adalah khulasah dari dakwahnya para anbiya wal mursalin. Bahwasanya dakwah para nabi dan para rasul adalah mengajak mereka kepada tauhid al-ibadah. Dan juga beliau Hafidzallahu taala menerangkan pada tauhid uluhiyah inilah terjadi al-khusumah bainar rusul wa aqwamihim. Terjadi perseteruan antara para rasul dengan kaum-kaum mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnud. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ini diajak kepada tauhid uluhiyah, mereka menyombongkan diri dan berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena penyair yang gila ini? Ini mereka dengan kesombongannya menjuluki Nabi SAW dengan julukan-julukan yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pengingkaran mereka terhadap dakwah para Rasulullah di dalam tauhid al-uluhiyah. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan mereka, aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un najab. Apakah dia ini Nabi SAW menjadikan sembahan yang banyak ini hanya satu sembahan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan bila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni di dalam tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakuinya, hanya saja di dalam tauhid uluhiyah mereka mengingkarinya. Oleh karena itu, sungguhlah suatu yang keliru ya, ketika ada seorang yang bernama Az-Zandani, dia menulis kitabnya tentang tauhid al-Khaliq. Ini adalah perkara yang sangat keliru, dikarenakan manusia seluruhnya dalam keadaan mengakui yang seperti ini. Sehingga yang demikian ini dikatakan oleh Syekh Hawinullah sebagai tahsilul hasil, ya, menghasilkan sesuatu yang sesungguhnya sudah dihasilkan. Tapi yang seharusnya adalah kita berdakwah mengajak manusia kepada tauhid al-ibadah. Karena demikianlah para anbiya dan para rasul dahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yaitu yang mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi at-taghut. Maka tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah inilah yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Ini pula yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. وهذه قاعدة كما تقدم معنا أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. معنى هذه القاعدة أن من وحد الله عز وجل في ربوبيته يستلزمه أن يوحده في عبادته. نقول له كما أنك وحدت الله في العباد في الربوبية، يلزم عليك أيضا أن توحده في ماذا؟ في الألوهية، وهذا ما تقدم ذكره. ومن وحد الله في عبادته وفي ألوهيته من باب أولى أنه وحده في ماذا؟ في ربوبيته. ولذلك قلنا وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد أم الربوبية. أعيد الجملة الأخيرة، أقول أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من وحد الله عز وجل في ألوهيته وأفرده في عباده يكون من باب أولى أنه وحده في توحيد الربوبية، لأنه ما صرف العبادة له عز وجل إلا لأنه الخالق، لأنه المالك، لأنه المستحق للعبادة لكونه منفرد بتوحيد الربوبية، بتوحيد الإيش؟ الربوبية. فهذه قاعدة مهمة، أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم. وبهذا يكون قد يعني ذكرنا خلاصة هذه القاعدة، والله أعلم. Kemudian Syekh Hafizallahu Ta'ala mengulangi dan menegaskan kembali tentang kaidah yang sangat penting untuk kita pahami semuanya, yaitu anna tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah, bahwasanya tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Artinya man wahhadallaha fi rububiyah, barang siapa yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, maka mengharuskan dia untuk juga mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, di dalam ibadahnya. Wa tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidur rububiyah. Sementara tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya adalah tauhid rububiyah. Yaitu siapa yang mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya, famin babi aula annahu wahhadallaha ta'ala fi rububiyah. Maka lebih utama lagi dia mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya. Bahwasanya dia tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah penciptanya, pemiliknya, dan seterusnya dari ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam rububiyah. Idzan khulasat al-kalam anna at-tauhid laysa huwa faqat توحيد الربوبية، كما أن الشرك ليس هو الشرك فقط شرك الربوبية، لأن توحيد الربوبية قد أقر به ماذا؟ الكفار. وإنما المقصود من ذلك كما سمعت هو توحيد الألوهية، فلا بد من الإقرار بهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد العبادة، توحيد العبادة، فيقر بتوحيد الربوبية ويقر بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإنسان الإسلام إذا لم يقر بتوحيد العبادة الذي هو الألوهية. ومن أقر بالألوهية يكون من باب أولى قد أقر بإيش؟ بالربوبية. وهذا الكلام يعني من باب التثبيت، ومن باب يعني كما يقال ما تكرر تقرر، لأن هذا القاعدة يغفل عنها كثير من الناس، بل ليس عوام الناس، وإنما ممكن بعض من يشار إليهم بالبنان ممن يعني ينصب نفسه للتعليم والتدريس وهو لا يفقه هذا النوع من التوحيد، أي توحيد العبادة. طيب، كما يقال تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفرس. تصدر للتدريس كل مهوس، للأسف تجد يعني كما قال شيخنا العلامة مقبل رحمه الله، قال عمائم على بهائم، عمائم على بهائم، تجد يرف العمامة على رأسه من هؤلاء من أرباب التصوف الخرافيين، وهو البهيمة ممكن أحسن منه، البهيمة أحسن منه. قال عمائم على بهائم، ما يفقه من دين الله شيئا. إذا كان لا يفقه التوحيد فماذا سيفقه؟ إذا كان الأصل فاسد فما بني على فاسد فهو فاسد. قال تصدر للتدريس كل مهوس، مهوس يعني مثل المجنون، بليد يسمى بالفقيه المدرس، العوام يسموه فقيه والمدرس. أهم شيء بعض الناس أنه إذا رأوا شخص انتسب خطيبا في المنبر وأوتي شيئا من الفصاحة، خلاص هذا هو الذي لا يشق غباره، والذي ويمدح، وهو يكون خرافي، ممكن قد يكون خرافي. طيب، الله المستعان. تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. مثل قديم، لقد هزلت، يعني شوف الغنمة الشاة عندما تكون ضعيفة، لقد هزلت حتى بدا من هزانها من كثر ضعفها ظهر الكلى، الكلى كناها، وحتى سامها كل مفلس، حتى الفقير والمفلس. طيب ماذا يرغب عن أخذ هذه الشاة الضعيفة الهزيلة؟ فهذا مثل يضرب في هؤلاء الذين يتصدرون للتعليم والتدريس وهم ليسوا أهلا له. والله المستعان، الحمد لله. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala memberikan khulasah, kesimpulan dan yang ringkas dari pembahasan ini, yaitu yang pertama, bahwasanya tauhid tidaklah semata-mata ar-rububiyah, sebagaimana syirik juga tidaklah semata-mata syirik di dalam rububiyah. Kemudian faedah yang kedua atau kesimpulan yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dari tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Yang dimaksud dari tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya tauhid rububiyah itu tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam apabila dia tidak mengakui tauhid uluhiyah. Dan Syekh Hafizullah Ta'ala mengulang-ulang ini untuk semakin tertanam kuat dalam diri kita pemahaman ini. Karena beliau mengatakan matakarara taqarrar. Apa saja yang diulang-ulang dia akan semakin kuat. Dan kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala memberikan tanbih bahwasanya banyak dari manusia bukan hanya seorang yang awam, bahkan seorang yang dipandang dan ditokohkan yang mereka tidak memahami yang demikian ini, tidak mengerti tentang pentingnya tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah, sehingga mereka memahami bahwa tauhid itu hanyalah di dalam rububiyah saja. Kemudian beliau membacakan suatu bait syair yang menunjukkan tentang bagaimana keadaan orang-orang itu. Dikatakan di situ, tasaddara litadris kullu muhawis balidin tasamma bil faqihil mudarris. Tampil untuk mengajar setiap muhawis, ini majnun, seorang yang gila, balid yang bodoh, yang dungung, yang menamakan dirinya sebagai seorang yang ahli fikih dan yang pandai mengajar. Dan seterusnya kelewatnya. Kemudian beliau menyebutkan di antara perkataan Syekh Mukbil rahimahullah tentang mereka ini dengan mengatakan amaim ala bahaim. Ini imamah yang dipakai di atas hewan-hewan ternak. Maksudnya adalah tokoh-tokoh sufiah yang mereka tidak mengerti tentang hakikat tauhid yang sebenarnya, tetapi menampakkan dirinya di hadapan manusia sebagai seorang yang ditokohkan. Maka al-bahimah ahsanu minhum, hewan ternak itu lebih baik daripada mereka. Alas, ini dulu yang bisa disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin.